السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه، يعني أبا هريرة، وعنه يعني صحابي الحديث السابق وهو أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط أو لم يرضى. رواية المدونة: لم يرضى، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. تعس يعني شقي وهلك وخسر، وهذا دعاء عليه، دعاء بصيغة الخبر، وهو خبر عن واقعه، وهو التعاسة، وهو خبر عمن كانت همته الدنيا ولم يلتفت بسببها إلى ما خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف تحقيق العبودية الموصلة للتقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالهدف من إيجاد الجن والإنس ومن خلقهم تحقيق عبودية الله جل وعلا على مراده، على ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وامتثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من وفقه الله من عباده، وعملوا بما أمروا به وكفوا عما نهوا عنه، وصار هدفهم ونصب أعينهم هذا الهدف، وصارت الدنيا ومتاعها لخدمة هذا الهدف، لخدمة هذا الهدف. فلا تنس نصيبك من الدنيا، أنت مأمور أن تسعى في إصلاح معاشك بقدر ما يحقق لك الهدف. ما خلقت للدنيا، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة، لكن أحقر من ذا الجناح القاصر الطيران، كما قال ابن القيم: الدنيا كلها ما تزنش، وركعتها الفجر خير من الدنيا وما فيها. لكن بعض الناس، وهذا في الكفار هو الأصل وفي المسلمين على خلاف الأصل لكنه موجود، كأنما خلق للدنيا، ورأيتم وسمعتم كما رأينا وسمعنا أمثلة كثيرة من هذا النوع على مر العصور، من كثروا في عصرنا هذا. تجد بعض الناس يلهث وراء الدنيا ويؤذن المؤذن وكأنه لا يسمع، وتقام الصلاة وهو في بيعه وشرائه وفي غير ذلك من أعماله وفي مراجعة حساباته وكأنه لا يسمع. هذا عابد الدنيا. ليس معنى هذا أنه يجعل نصب وتمثال مثل ما جاء يجعل الدرهم قدامه والدينار أمامه ويسجد له، لا ليس. إذا آثره على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فقد عبده. إذا تعلق قلبه بهذه الأشياء من حطام الدنيا، وهذه أمثلة قد تكون همته في أنواع المتاع الأخرى من قصور ومن زخرف الدنيا، بعضهم من سيارات، يشرب قلبه حب شيء من أمور الدنيا بحيث يؤثره على ما جاء على أوامر الله ونواهيه. هذه هي العبادة. وإن آثر شخصا يقدم أمره على أمر الله فقد اتخذه ربا، كما جاء في حديث عدي بن حاتم عند قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: ما كنا نعبدهم. فقال: أليس يأمرونكم فتأتمرون وينهونكم فتنتهون؟ يعني بما يخالف بما جاء عن الله وعن رسوله. قال: فتلك عبادتهم. تعس، خسر وهلك، هذا ظاهر في من قدم الدنيا وآثرها وآثر متاعها وزينتها. منهم من يعبد أمور أخرى كالنساء مثلا، تأمره الزوجة بما يسخط الله ويمتثل، وتنهاه عما أمره الله به فيمتثل. من المشاهد التي لا أنساها في حياتي طالب علم في الدراسات العليا في قسم شرعي، من أجمل الناس وجهه ولحيته إلى ثدييه، ويحضر الدروس. فجأة جاء في يوم من الأيام حليق، وين أين الجمال اللي بالأمس والذي جمل الرجال باللحى؟ قولوا عائشة: أين الجمال اللي أمس؟ ويتحقق من أمره فإذا زوجته قالت: إما أنا ولا اللحية، إما أنا ولا اللحية، أنا واللحية ما نجسم. فحلقة، نسأل الله العافية. تعس عبد الدينار، الدينار العملة المضروبة من الذهب، والدرهم العملة المضروبة من الفضة، وفي حكم الذهب والفضة الأوراق المتداولة بين الناس من الريالات والجنيهات والدولارات وغيرها من أنواع العملات. والقطيفة نوع من الفرش، وهذا إشارة إلى من يكون اهتمامه بالأساس ويكون صرف وقته وشغل باله وهمه في الأساس، وهذا مع الأسف موجود عند بعض الناس. بعض الناس يقضون الأوقات اليومية، لا يلزم أن يكون رجل، خطاب للجميع، وهم يسرحون هدب الفرش، يعني أطرافها الذي بالاستشوارات. نعم، أما مسألة الكنس في كل لحظة وفي كل كذا هذا موجود. تعس عبد الدرهم والدينار والقطيفة والخميصة. خميصة كساء، هذا إشارة إلى ألوان الثياب وأنواعها، وغالبا يكون من الخز أو الصوف، معلم مخطط، والغالب أنها تكون سوداء. المقصود أن هذه أمثلة وليست حصرية، أمثلة وليست حصرية على متاع الدنيا وزينتها وزخرفها. وجه العبودية أن يتعلق قلبه وهمته في هذه الأشياء. إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضى، ولا ينظر إلى أمور أخرى، كمن يبايع الإمام للدنيا. إن أعطاه من حطام الدنيا وفى، وإن لم يعطه لم يفي. هذا همته الدنيا. لا يعلم هذا الشخص أن الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، وآووا الرسول ونصروه وأشركوا المهاجرين في أموالهم ونسائهم، بايعوا على الأثرة، بايعوا على الأثرة. ولما قسمت غنائم حنين وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام صناديد قريش الأعداد الهائلة من الإبل والغنم، وترك الأنصار وكلهم إلى ما في قلوبهم من إيمان. هذا الذي يؤثر الدنيا ولا يفي إلا إذا أعطي، مثل هذا يوكل إلى ما في قلبه من إيمان، همته تدور على هذا الحطام. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى رهطا وسعد جالس، هذا الصحيح صحيح البخاري، أعطى رهط وزع عليهم وسعد جالس، سعد بن أبي وقاص. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام ترك شخصا ما أعطاه شيء، فقال له: ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا؟ قال: أو مسلم، لأن الإيمان أمر قلبي فالشهادة تكون على الظاهر. قالها مرارا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعطي وأدع من هو خير منه بالمعنى أنه يكله إلى ما عنده من إيمان، ولو لم يعط هؤلاء الذين هم دونه في الإيمان لكان على بعضهم خطر، كان بعضهم على خطر من هذا النوع الذي إذا أعطي وفى وإذا لم يعطي لم يعطي. وفي الزكاة باب وصنف من أصناف من تدفع إليهم الزكاة: المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، فيعطون من الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، وقسمتها تولى الله إياها، حصرها في ثمانية أصناف، في ثمانية أصناف، ومنهم المؤلفة قلوبهم، هذا النوع الذي يخشى أن يزيغ، إذا لم يخشى أن يزيغ. المقصود رأينا في أسواق المسلمين من يتحقق فيه هذا الكلام، عبودية الدنيا، ويوجد من التجار والأثرياء الكبار الذين ليسوا بحاجة إلى تعالى، ليسوا بحاجة إلى نهام، مئات الملايين وبعضهم آلاف يراقبون الشاشات إلى أن يبزغ الفجر، والنتيجة لا شيء، لأن القدر الزائد عن الحاجة لا سيما الزائد زيادة مهولة لا يستفيد منه الإنسان، لا سيما أنه في الغالب أن مثل هذا النوع يكون من كبار السن الذي لا يتلذذ بأكل ولا بفراش ولا بنوم ولا، بل العكس عند مراقبة الشاشات ولهم أسهم كبيرة جدا وعالية في أنواع ما يساهم به، إذا انخفض عنده كم مليون سهم اضطر إلى أن يأكل حبة للسكر والحبة للضغط، الناس نياب نائمون على فرشهم، وهذا المسكين طيب بعدين ثم ماذا؟ وسمعنا ورأينا أيام انخفاض الأسهم وكسادها من أصيب بالجنون وبجلطات، لماذا؟ لأن همته هذا الحطام. والمسلم المؤمن الراضي بما كتب الله له، القانع بما قدر الله له، يعيش على الكفاف، تجد في مكان مرتاح ومطمئن، ويقرأ في كتاب الله ويذكر الله ذكرا كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمسألة تحتاج وقفة، ويحتاج أن يعيد الإنسان حساباته على ما يقولون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه هي الحياة السعيدة التي ينبغي أن يسعى لها المسلم، وهذا الأمر موجود ولله الحمد في الأمة كثير، لكن مع الأسف أنه يوجد للأمثلة التي ذكرت في الحديث له وجود، يوجد خسرت الأسهم، أنت كنت تجبي فوائد وأرباح مدة طويلة ثم خسر، ثم وش يصير؟ يختل عقله، يصاب بجنون ولا بجلطه ولا شيء، علشان ايش؟ انا خسر الدنيا والآخرة. وسمع من يقول آمين وهو ساجد في صالة البنك، علشان ايش؟ والله ما تسوى. لكن ينبغي أن يكون المسلم عزيزا، لا يكون عالة يتكفف الناس، لا يكون عالة يتكفف الناس، يسعى لكسب ما يعينه على تحقيق الهدف، ولا يكون من نوع المتصوفة الذين يعيشون على أرزاق الناس ويتكففونهم ويزعمون أنهم انقطعوا للعبادة، ويؤولون الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يقولنا الآخرة ليشحذ هذه اليد العليا، والذي يعطيه هي اليد السفلى. الآن الصورة صحيحة، الذي يعطي عادة والآخذ هو المتلقي، يقول لا، الآخذ نائب عن الله، نائب عن الله، فما يمكن يصير سفلى. يبررون ما يزاولونه من هذا الهوان وعلى كل حال المسلم ينبغي أن يكون متوازنا في حياته كلها، متوازنا في حياته كلها. ثم قال رحمه الله عنه رضي الله تعالى عنه، يعني أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل أخوه من سمعه أو صاحبه يرحمك الله، فليقل الحمد لله وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فليقل، اللام لام الأمر، وليقل أخوه أيضا لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب كما قرره أهل العلم، الوجوب من أظهر أدلته على الوجوب: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. رتب عليه وعيد شديد مخالفة الأمر، مما يدل على أن الأمر للوجوب. قد يوجد ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، لكن الأصل فيه الوجوب. فليقل الحمد لله، الظاهر في أنه أمر لكل عاطس، ما يكفي حمد الثاني اللي عاطس بجانب، لكن القول أو التشميت بيرحمك الله هل هو للوجوب العيني، يعني كل من سمع يقول يرحمك الله، أو وجوب كفائي على الكفاية، إذا قام به بعض السامعين يكفي الله، مثل رد السلام، يعني لو جاء واحد سلم هل يلزم كل المجموعة يقول عليكم السلام؟ والعطس واحد هل يلزم كل من سامع يقول عليكم السلام يرحمك الله؟ ابن القيم يميل إلى أنه يلزم كل من سمع، يلزم كل من سمع، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله. لكنه ما نقل أن من سمع في عهده عليه الصلاة والسلام وبوجوده من عطس في الجموع الكثيرة، من عطس في الجموع الكثيرة أنهم يقولون يرحمك الله يرحمك الله يرحمك. لكن هذا لا يلزم، دليل غير مجزم. الأصل أن أخاه الذي سمعه يقول يرحمك الله، ولا يلزم تكون مسألة فوضى ولا كلهم بصوت مرتفع. أبو داود صاحب السنن سمع شخصا عطس وحمد الله وهو في سفينة، فاستأجر قاربا حتى حاذ السفينة فقال يرحمك بدرهم، فقيل له كلفت نفسك ما لا يلزمك، قل يرحمك الله إن بلغت وإلا كيف. قال: لعله يكون مجاب الدعوة، فإذا قال يرحمك الله ترجع هذه الإجابة. فالقصة تقول إنه سمع قائم يقول اشترى أبو داود الجنة بدرهم. كان بعض المحققين والمعلقين يستبعدون مثل هذه الأمور، يقول الجنة بدرهم، عرضها السماوات والأرض بدرهم، يستبعدون مثل هذه الأمور. والبغي التي سقت الكلب دخلت الجنة، البغي فضل الله عظيم، فضل واسع، وقد يحكر الإنسان العمل الصالح ويكون في نظره يسيرا ويصل به من المنازل ما لا يصل في ما لا يصل إليها في الأعمال الكبيرة. الذي يقدر اتقوا النار ولو بشق تمرة, اتقوا النار ولو بشق تمرة. مثل هذه الأمور لا يحقرها الإنسان, عليه أن يمتثل ما سمع من الأوامر ويجتنب ما نهي عنه. وهذه حقيقة التقوى, وهذه حقيقة التقوى. فإذا قال له يرحمك الله, قال المشمت أو المسمت بالسين يرحمك الله, فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم, يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض العامة يقول يهدينا ويهديكم الله, يهدينا ويهديكم الله. وجاء في التشميت يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم, وهذا الحديث مخرج السنن عند أبي داود والترمذي والبزار, وفيه كلام فيه راون فيه ضعف. على كل حال هذا الحديث الثابت في الصحيح البخاري هو المعتمد. يقول المشمت يرحمك الله, العاطس يقول الحمد لله, ثم يقول أخوه الذي سمعه بعد أن حمد الله يقول له يرحمك الله, ثم يقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. إذا لم يحمد العاطس ما امتثل الأمر ولا حمد الله, فإنه في هذه الحالة لا يستحق التشميت, لأنه عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام شخص فحمد الله فشمته, وعطس آخر فلم يشمته, لأن الأول قال الحمد لله والثاني ما حمد الله على ذلك. طيب الحمد وش مناسبته للعطاس؟ لأن العطاس نعمة من نعم الله, يخرج من الأبخرة المجتمعة في الدماغ ما لا يخرج بغير العطاس, ولو اجتمع تراكم على الإنسان ضر به ضررا بالغا, لكن إذا عطس خرج ما يخرج, إذا عطس ثانية كذلك وهكذا. إذا عطس في الأولى حمد الله وشمت, عطس في الثانية وحمد الله وشمت, والثالثة كذلك, ثم بعد ذلك يقف التشميت ويقال له إنك مزكوم, ولو قيل له عافاك الله كما في بعض الروايات لكان جيدا. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء في رواية أحمد أنه جارية ابن قدامة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني أوصني, قال لا تغضب, قال لا تغضب, قال لا تغضب, فردد مرارا قال لا تغضب لا تغضب. في النهي عن الغضب, والغضب قد يكون صفة راسخة عند بعض الناس مجبول على الغضب, فكونه ينهى عما جبل عليه يعني فيه شيء. فما الأمر الذي ينصب عليه النهي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب؟ يعني لا تباشر أسباب الغضب, ابتعد عنها وحينئذ لا يحصل الغضب منك, أو إذا غضبت قدر أنك باشرت سبب من الأسباب وغضبت، اكرم هذا الغيظ وهذا الغضب ولا ترتب عليه آثار، واعمل بالأسباب التي تخفف أو تنهي هذا الغضب، من الوضوء أو تغيير الحال، إن كنت قائما فاجلس، كنت جالسا فاضطجع، أو اخرج من البيت الذي فيه النزاع. بعض الناس كثير المشاكل مع زوجته وأولاده، مثل هذا إذا حصل أو خشي أن يحصل هذا الغضب يخرج من البيت، يخرج من البيت. بعض الناس عند أدنى سبب يحصل له الغضب، وما أكثر السائلين عن الطلاق في حال الغضب. كثيرا ما تحصل حالات القتل، بل الغالب في حال الغضب. فالغضب لا شك أنه جمرة محرقة في القلب تدفع إلى أذى المغضوب عليه، لكن على الإنسان أن يخفف بقدر استطاعته، ولا يجوز له أن يرتب على غضبه ما يضر بغيره. وإلا بعض الناس عندهم ملكة، الغضب يثور لأدنى سبب، ولكن هذه الملكة تزول بالتدريب للنفس وقصرها. ومثل ما يقال، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. هناك أشياء جبلية مجبول عليها الإنسان، وأشياء مكتسبة، أشياء غريزية وأشياء مكتسبة. فالإنسان قد يكتسب الصفة الحميدة، يتخلص من الصفة الذميمة بالتدريج. قالوا في هذه الجملة التي النهي عن الغضب: خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يحمل على التقاطع، لأنه قد لا يقتصر الغضب على زوجة أو على أولاد أو على جيران، كل هذا مذموم، لكن قد يكون الغضب على الوالد أو الوالدة، ويتلفظ بألفاظ بذيئة. فتعرض لغضب الله وسخطه وعقوبته العاجلة، وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأحاديث عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، في حديث معاوية يفقهه في الدين، وهنا يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه يبتلي بالمصائب المتنوعة. وهذه المصائب يجب الصبر عليها، فإذا أصيب المسلم وصبر لا شك أن هذا خير له. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الإمام أحمد أن الله جل وعلا ذكر السبع الصبر في 90 موضعا من كتابه. والإمام ابن القيم له كتاب من أنفس ما كتب في الموضوع اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، تكلم عن هذه المسألة عن الصبر وما جاء فيه بكتاب الله بالتفصيل في كلام لا يوجد لغيره على حد ما نعرف مما كتب في الباب. فالإصابة بما يضر، فقد الولد، المرض، مع الصبر على ذلك. فقيل أنه يأتي أناس يوم القيامة يتمنون أن أجسادهم قرضت في المقاريض لما يرون من ثواب الصابرين، فمن يريد الله به خيرا يصب منه. هذه المصائب تكفر الذنوب، ولا يزال الإنسان في هذه المصائب حتى يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب، وليس عليه ذنب. وهذه الدنيا كما جاء في الحديث الصحيح سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر، ومثل المؤمن مثل خامة الزرع، مثل خامة الزرع تكفئها الرياح يمين وشمال، والكافر كالأرزة، شجرة الأرز ثابتة ما يهزها شيء، كناية عن أن المؤمن يصاب بالأمراض، يصاب بالكوارث. وجاء في فقد الأولاد من الثواب العظيم ما يعرف من نصوص السنة لمن فقد الولد والولدين الثلاثة، وأما من المؤمن الذي لا يصاب أو المسلم الذي لا يصاب تبقى عليه سيئاته، لا يخفف عنه إلا برحمة أرحم الراحمين. وليس من علامات السعادة أن الإنسان يبقى سليما معافى موفور الصحة موفور المال والولد، لأن مفهوم الحديث من يريد الله به خيرا يصب منه أن الذي لم يصب منه لم يريد الله به خيرا، لم يريد الله به خيرا، كما قلنا في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا شك أن الفقه في الدين من أعظم أبواب الخير، لكن هل معناه أن الذي لا يتفقه في الدين أراد الله به شرا؟ هل أراد الله به شرا؟ لأننا نرى فئام من عوام المسلمين ما يقرؤون ولا يكتبون ولا لم يتعلموا ولا تفقهوا، لكن عندهم أبواب من أبواب الخير، منهم عنده بذل في الجهاد، عندهم وكثير منهم عنده بذل في المال، يبذل الأموال الطائلة لنصر الإسلام ولرفع حاجة المحتاجين، ويبذل في جميع أبواب الخير. نقول هذا لم يريد الله به خيرا من هذا الباب الذي هو خير، لكن لا يلزم منه يكون الله جل وعلا أراد به شرا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن بيع الشيء بثمن زهيد، لا يقابل قيمة هذا الشيء. يعني كونك تبيع السيارة تشتريها ب50,000 ثم تبيعها ب10,000 قد مغبون. البيت اللي أنت ساكن تبيعه بربع قيمته أنت مغبون. كيف مغبون الصحة والفراغ؟ هما نعمتان بلا شك، الصحة والفراغ نعمتان. كيف يغبن الإنسان في هاتين النعمتين؟ تمثل أن هاتين النعمتين أعيان تباع وتشترى. جاءك رجل مريض قال بع علي الصحة فتبيعها بثمن زهيد، وش معنى هذا؟ أنك ما تستغل وقت هذه الصحة فيما يقربك إلى الله ويزيد من درجاتك في الجنة وينجيك من النار، تبعها باللهو والغفلة والقيل والقال، هذا الغبن. يعني هل الجلسة في الاستراحات على القيل والقال من أول الليل إلى أن يبزغ الفجر بيع لهذه الصحة لهذا الفراغ بسعر مناسب، بينما الآخر نام نصف الليل ثم قام يتهجد ويتلو كتاب الله بقية الليل؟ هذا الذي باع بقيمة تناسب وتسوى التعب، ما قيل وقال وسواليف ونكت واطلاع على ما يرسل في هذه الوسائل مما لا يفيد ويقضي الوقت بهذه الطريقة، هذا قتل للفخر وبيع له بالمجان، ما هو بثمن زهيد، إهدار له بالمجان. وقد يكون بالعكس إذا كان يقضى فيما حرم الله جل وعلا. هذا مثل الذي يبيع السيارة ويدفع معها قيمة. كم تشتري السيارة وتسوى 100,000؟ قال بشتريها ب20. قال خذ 20 والسيارة. هذا الذي يقضي الأوقات بما حرم الله عليه. أما الذي يقضيها بالمباحات هذا مثل دفع السيارة بدون قيمة، ومثله الصحة، وعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه. خذ من صحتك لسقمك، خذ من صحتك لسقم. الآن صحيح تستطيع أن تبذل في حياتك ما يقربك إلى الله، غدا ما تدري ايش يصير عليك. ثم إذا انتبهت إلى لا تستطيع أن تتعبد لله جل وعلا بما يقربك إليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول يكتب للمريض والمسافر ما كان يعمل. طيب وش تعمل في الصحة؟ ما عملت شيء، عملت أشياء يسيرة، وش تبي يكتب لك لما مرضت؟ بقدر ما كنت تعمله في الصحة. في مثال، مدرس قال للطلاب أنا أبقسم الاختبار نصفين، شفوي تحريري. فاختبر الطلاب التحريري ورصد درجاتهم، جاء واحد من الطلاب قال أنا لا أستطيع أن أجيب بالشفوي، أنا ضعيف القدرة في هذا الباب، فأريد أن تضاعف لي درجة التحريري. قال يا ابن الحلال اختبر أحسن لك. قال لا أبدا أنا مقتنع، هذا الطالب أخذ صفر بالتحرير، شو بيسوالها بالشفوي؟ هذا الذي لا يعمل في حال صحته مثل اللي يأخذ صفر، شو بيسوالها إذا مريض؟ ماذا يكتب له إذا مريض؟ فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه وينظر إلى ما جاء عن الله وعن رسوله بعين حزم. خذوا ما آتيناكم بقوة، تتراخى إذا جاءك ما يمنعك من العمل قلت ليتني فعلت ليتني سويت. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا أهدرت حياتك صحتك وفراغك بدون فائدة، بدون شيء يعود عليك نفعه، تبعت برخص، أحيانا تبيع بالمجان. وإذا كنت تزاول محرمات في وقت الصحة ووقت الفراغ، ما يكفي أنك بعت بالمجان، بعت وعطيت بعد. فالإنسان عليه أن ينتبه لنفسه وأن يأخذ من صحته لسقمه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لموته، ومن حياته لموته. فإن هذه الحياة مزرعة، مزرعة تزرع فيها ما ينفعك في الآخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر الصحابي الزاهد المقتدي المؤتسي الممتثل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وش الجواب من ابن عمر؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. عابر سبيل، تجلس بالمكان والغريب بيرجع إلى أهل. يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فورا يمتثل ابن عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تطيل الأمل، فإنك مع إطالة الأمل تضعف في العمل. الذي يرى أنه قريبا ستنتهي حياته ولا، فإنه حينئذ سيحرص على اغتنام هذه الساعات وهذه الدقائق، لأنه لا يدري متى يأتيه الموت فجأة، ولا يستطيع أن ينفذ ما يخطط. بعض الناس من بعد آماله يخطط لما سيفعل بعد التقاعد. تجد أول سنة يتوظف، شو بيسوي بعد التقاعد؟ هذا كأنه غريب أو عابر سبيل. لا، يعني هذه ما هي بترى افتراضات ولا خيالات، موجود في واقع الناس. فكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أيام ما كنا في الشباب لنا زميل رحمة الله عليه، رجل صالح، يقول: يا إخوان، أنتم الآن في شباب في العشرين والثلاثين، فيكم قوة وهمة، ألم يحصل لأحدكم أن أصيب بصداع؟ كلهم أصيبنا بصداع وأمراض خفيفة يعني. قال: سيأتي يوم تكون حياتك كلها صداع، كبرت وجسمك ضعيف، ما تستطيع أن تزاول ما تزاوله الآن، كبير تقدمت به السن، صار يشق عليه أدنى الأشياء، مثلك في حال الشباب إذا مرضت. تصور أنك حياتك كلها مثل هذا. وش يعني؟ يعني أنك تغانم وتسابق إلى الخيرات قبل أن تصل إلى هذه المرحلة. أخونا هذا توفي قبل 30 سنة في شبابه، ويرجى له خير كثير، لكن عجبت من انتباهه إلى أن العمر إذا تقدم وكبرت السن تشكبت دائما عصب الرأس. ليش؟ في صداع، هذه حياته خلاص، صارت الحياة كلها على هذا النمط. وإذا أكل شيئا ألمه بطنه، وإذا كل الحياة تغير. فعلى الإنسان أن يغتنم عمره قبل أن يصل إلى هذا الحد، قبل أن يصل إلى هذا الحد. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. المعنى هو أن الإنسان يجلس في زاوية في بيته ولا يعمل شيئا بناء على قصر الأمل، لا، أنت مأمور بالعمل، مأمور بالعمل، ومع ذلك لا تطيل، لا تطيل الأمل الذي يجعلك تغفل عما خلقت له. يا غافلا عما خلقت له انتبه، جد الرحيل ولست باليقظان. يقول ابن القيم: غافلا عما خلقت له انتبه. كثير كأنه سكران، كثير من الناس لا يدري ماذا خلق له، وتجده يتخبط يمين ينتظر بس من يطرق الباب عليه يطلع منه. ولذلك كثير من الناس لا يطيق الوحدة ولا الخلوة في بيته، ولو تعود، لو عود لسانه على ذكر الله وعود بدنه على بذل الخير ومساعدة الناس ما ضاقت به الدنيا إذا صار عنده مزيد وقت أو في حال الوحدة. كثير من الناس يصاب بالوحشة في حال الوحدة، ولو عود نفسه على الأنس بالله جل وعلا والأنس بتلاوة كتابه ما أصيب بهذه الوحشة. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ها؟ ما يمدينا عليه أسئلة؟ نعم، تشميت ثلاثا وإخبار العاطس بأنه مزكوم والدعاء له ثابت. ثلاثة عشر عاما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.